إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم وحضور حلقات العلم من أعظم ما يتقرب به الإنسان لله تعالى، ومن أعظم ما يحصل عليه الإنسان من الأجر والثواب في حضور هذه الحلقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضل ذلك. ولو لم يحصل الإنسان إلا على الفضل العظيم الذي يدركه في هذا الحضور، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون أو يلتمسون حلق العلم، حتى إذا وجدوا بغيتهم تحلقوا على ذلك إلى السماء فيسألهم الله تعالى وهو أعلم، يسألهم سبحانه وتعالى فيقولون: وجدنا عبادك يذكرونك ويشكو ويكبرونك ويحمدونك. فيقول: ماذا يسأل عبادي؟ ماذا يسألوني؟ فيقول: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: والله يا ربي ما رأوها. قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار، من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: يا ربي والله ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فقال: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، ما كان له يعني رغبة في العلم، لكن جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: وله غفرته، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يدل على فضل حلقات العلم. وفي حديث آخر حسن، بأن الناس إذا التفوا على حلقات العلم في حلقات العلم ثم تفرقوا، فإنهم يقال لهم: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا والله أعلم من خواص العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولكن في حضور الحلقات يقول الله تعالى: وله غفرت، وهو لم يقصد العلم ولم يقصد حضور العلم، لكن هذا من فضل الله تعالى، ثم من فضل حلقات وحضور حلقات العلم. أما موضوع الدرس الأول فهو الدروس المهمة، نبدأ بكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو للإمام المجدد عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز. ولد في الرياض رحمه الله تعالى في ذي الحجة عام 1330 رحمة الله تعالى عليه، وعاش وأصابه مرض في عينيه في عام 1346، يعني عمره 16 سنة، أصيب بمرض في العينين فضعف بصره وعمره 16 عاما. ثم ذهب بالكلية هي البصر في عام 1350 حينما صار عمره 20 سنة، فقد البصر بالكلية، ولكن الله تعالى عوضه البصيرة، أخذ بصره وعوضه الله تعالى البصيرة والعلم النافع، ونفع الله تعالى به القريب والبعيد، بل نفع به الكرة الأرضية كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ العلم ويطلب العلم بلغه علم هذا الأعمى الذي فقد بصره وهو في 20 من عمره. حفظ القرآن رحمه الله تعالى قبل البلوغ، قبل أن يبلغ حفظ القرآن، وبدأ بدراسة العلوم الشرعية على العلماء البارزين في مدينة الرياض، وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في عهده. لازم حلقاته 10 سنين فقط، 10 سنين بعد أن درس عنده 10 سنوات، وحينما رأى ما فيه من النبوغ والعلم والذكاء والفطنة عينه قاضيا بغير رغبته، أمره أن يكون قاضيا في مدينة الخرج، وهو لا يرغب، يرغب أن يبقى مع شيخه، لكن شيخه أمره بهذا الأمر فلا بد له من ذلك، فعينه هناك من عام 1347 إلى سنة 1357، يعني تعين قاضيا وعمره 27 عاما، بقي 14 عاما في الخرج في الدلم يقضي بين الناس بالعلم النافع، ويدرس الناس العلم النافع في المساجد والمحاضرات وغير ذلك مما فتح الله تعالى به عليه رحمه الله تعالى. بقي إلى عام 1371 ثم انتقل إلى مدينة الرياض بأمر شيخه محمد بن عبد الوهاب ليكون مدرسا في المعهد العلمي بالرياض وفي كلية الشريعة، بعدما فتحت في كلية الشريعة في ذاك الوقت. تعين طبعا درس التجويد وهو قاضيا، وهو قاض في مدينة الخرج في مكة على بعض علمائها. عين رحمه الله تعالى في عام 1381 نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، وهو محمد بن عبد الوهاب رئيس الجامعة الإسلامية، محمد بن إبراهيم آل الشيخ عينه نائبا له، لا يزال يثق به ويعينه في المناصب التي ينفع الله تعالى بها الناس. وعين في ذاك الوقت نائبا له، ثم عين رئيسا للجامعة الإسلامية في عام 1390 وبقي إلى عام 1395 بعد أن توفي شيخه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عين في 14/10 عام 1395 رئيسا عاما للبحوث العلمية والإفتاء، وفي عام 1414 عين مفتي عاما للمملكة العربية السعودية، فحياته كلها علم، كلها خير، نفع الله تعالى به البلاد والعباد، جعله في الحقيقة في هذه المكانة التي ما كان يرضى أن يقال بأنه إماما في عهده، ولا يعني بلغ هذه الدرجة، لكن في الحقيقة هو إمام جعله الله تعالى إماما، وهو مجدد لمن درس من معالم الدين. توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس قبل الفجر في الطائف في شهر محرم عام 1420، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في مكة رحمه الله تعالى، صلى عليه إمام الحرم عبد الله بن سبيل رحمة الله تعالى عليه، وحضر على الصلاة عليه أمم كثيرة هم يحددون، لكني أعتقد لأني رأيت ذلك بأم عيني، رأيت ذلك بأن هذا ما يقارب 3 ملايين، أمة كثيرة. حينما خرج الناس من المسجد الحرام ركبوا على السيارات حتى على الحناية حقة السيارات كأنهم في الحج كأنهم بعرفات، ما يرى الإنسان مكانا في الأرض إلا وهذه الأرض ممتلئة مصطكة متزاحمة بالناس على هذا، وتسمع بكاء الناس حتى بعضهم لم يكن ملتزما بالسنة سبحان الله العظيم داخل الحرم يصيح ويبكي، هذا ليس من يعني صبر، لكن سبحان الله ألقى الله محبة الناس في قلبي، محبة هذا الرجل في قلب الناس في قلوب الناس، وهذا والله أعلم لأن الله يحبه، فالله تعالى إذا أحب العبد جعل محبته في قلوب العباد. ولا شك أن الكلام عن سماحة الشيخ رحمه الله تعالى يطول ولا أحب الإطالة، له مؤلفات عظيمة بلغت ما يقارب 30 مجلدا أو 32 مجلدا في الفتاوى، وكذلك منها نور على الدرب وصل إلى 30 مجلدا الآن، وكتب لا تذكر لا يقدر الإنسان يحصيها لما أعطاه الله تعالى من العلم ولما نشره عنه تلاميذه، وإن كان في بعض التقصير من بعض التلاميذ فإنه قد إلى الآن ما يقارب تقريبا أكثر من 15 سنة ولا يزال الناس يتعبون ويخرجون علمه إلى الآن، ما انتهى من تفريغ الأشرطة ومن تحقيق الكلام ومن التحقيقات إلى الآن، هذا يدل على أن الله تعالى أعطاه العلم النافع وجعل له مكانة في الدنيا، وأسأل الله تعالى أن يجعل له مكانة عنده وأن يرفع منزلته وأن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه يعني نبذة يسيرة جدا عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. من مؤلفاته النافعة جدا كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، كثير من الناس يسمع هذا الكلام يقول هذا لعامة الناس، لا هذا للعامة والخاصة، لكن هذا في الغالب أن الإنسان الذي لم يبلغ الدرجات العلى في العلم لا يعذر في هذا، وإلا فهذا الكتاب لا يستغني عنه المبتدئ المنتهي ويحتاج إليه المبتدئ في الحقيقة، فهو لعامة الناس ولعلماء الناس كذلك، فهو يدرس الآن في كل مكان، يدرس العلماء رحمة الله تعالى عليهم من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم يدرسون هذه الرسالة لما فيها من الخير. ونستمع إن شاء الله إلى القراءة في هذه الرسالة وتسمعون هذا العلم النافع والتوفيق من الله أن الله وفقه لهذه الورقات اليسيرات التي يعني حجمها صغير ولكن نفعها عظيم وكبير. سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد. هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فإن الإنسان يبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى بسم الله أبتدي وأقرأ أو أكتب، وفيه الاستعانة بالله تعالى، فإذا قال على حسب ما يعمل الإنسان، فهو إذا ركب قال بسم الله أي بسم الله أركب، إذا قرأ قال بسم الله أي بسم الله أقرأ، أكل قال بسم الله أي بسم الله آكل، وهكذا. وكلمة لفظ الجلالة الله هو المعبود المألوه المستحق لإفراده بالعباده سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم، فهو تعالى ذو الرحمة الواسعة، فهو تعالى الرحمن لجميع المخلوقات الرحيم بالمؤمنين. والحمد الثناء على الله تعالى بصفات الكمال والجلال، والشكر له سبحانه وتعالى خالصا على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بها عاد، لا شك في ذلك. ومع المحبة والتعظيم والإجلال لله تعالى في هذا الحمد، رب العالمين أي الرب هو المالك المتصرف المربي لجميع العالمين سبحانه وتعالى. قوله والعاقبة للمتقين الفلاح والنجاح والفوز للمتقين، التي تستمر هذه العاقبة وتستمر مع الإنسان في حياته حتى يدخل الجنات، كما قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية كلمته قال وصلى الله وسلم: الصلاة من الله الثناء على عباده في الملأ الأعلى، قل اللهم صل على محمد، اللهم أثني على محمد عند الملائكة في الملأ الأعلى، ومن الناس الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار. فالإنسان ينبغي له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل على هذا الثواب العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: منهج الدروس. منهج الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هذا الدرس الأول، وهو يخاطب الدعاة ويخاطب أئمة المساجد ويخاطب أهل الخير ويخاطب الراغبين في الخير أن يعلموا الناس هذا الخير، يعلموهم الفاتحة أولا والشرح مع الإيجاز، وهي أم الكتاب، الفاتحة أم الكتاب، ويقال لها الفاتحة ويقال لها الشافية ويقال لها السبع المثاني ويقال لها الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالشيخ رحمه الله تعالى يأمر ويوجه طلاب العلم والعلماء وأصحاب الخير إلى أن يعلموا الناس هذه السور من سورة الزلزلة الفاتحة إلى سورة الناس الفاتحة سورة الزلزلة، وهذه السور في الحقيقة 17 سورة من مع سورة الفاتحة. فالعالم أو طالب العلم أو الإمام أو المؤذن أو المدرس يعلم الناس هذه السور شرحا وتلقينا وشرحا، وحتى يستفيدوا، حتى يستطيع الإنسان أن يصلي هذه الصلوات الفرائض والنوافل ويقوم بها الليل، وهذا يحتاج إلى عناية من الأئمة ومن الدعاة إلى الله تعالى أن يحفظوا الناس هذه السور عامة الناس خاصة، ويعلموهم الكلمات التي تشكل عليهم حتى يستفيدوا حتى يحفظوا على هذا، يحصلوا على هذا الثواب العظيم. في هذه السور 17 سورة تكرر في اليوم مرات كثيرة، وهي الفاتحة فريضة، تكرر في اليوم 17 مرة في الفرائض، 17 مرة يقرأ الإنسان في كل يوم 17 مرة المسلم، وكذلك في النوافل. وتشرع بعض قراءة هذه السور في مواطن، منها سورة الكافرون تشرع قراءتها مع قل هو الله أحد في 3 مواطن، في ركعتي الطواف حينما يصلي ركعتين بعد الطواف، وفي السنة كذلك، وفي سنة الفجر، وفي سنة المغرب. قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كذلك سورة الإخلاص تشرع في قراءة هذه السورة في الصباح مع قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق المعوذات، تشرع في 3 مواطن، في الصباح والمساء، لأنها من أذكار الصباح والمساء، تقرأ 3 مرات. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قل لعقبة بن عامر، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد، والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. إذن تقرأ في الصباح والمساء 3 مرات. كذلك تقرأ في أدبار الصلوات مرة مرة، وكذلك تقرأ عند النوم، فهي تقرأ في الصباح والمساء، وتقرأ في أدبار الصلوات، وتقرأ عند النوم مع النفث 3. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. سورة الفلق والناس ثبت مرفوعا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في المعوذتين، قال قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، اقرأ بهما كلما نمت وقمت. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال محقق مسند إسناده صحيح. إذن هذا فضل للسورتين كذلك، إذا نام يقرأ، إذا استيقظ يقرأ، هذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كما سمعتم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا الله بما شرع الله عز وجل ورسوله. ممكن نسخة فيها خطأ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله. نعم. وأن لا يعبد الله بما وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. لا يزال الشيخ يوجه طلاب العلم وأهل الخير والمعلمين للناس الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن الله تعالى وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فهو يوجه هؤلاء إلى أن يعلموا العامة هذه الأمور العظيمة. ومع ذلك بيّن بعض المعاني لهذه المعاني. فشهادة أن لا إله إلا الله أركانها ركنان: النفي والإثبات. لا إله أي لا إله في الأرض ولا في السماء يعبد بحق إلا الله، لا إله إلا الله. أما الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، لكن الذي يعبد بحق هو الله، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا شك أن الآلهة كثيرة، منهم من يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، بالأولياء، بالجن، بالأنبياء، بغيرهم، ولكن بالملائكة، لكن هؤلاء يعبدون بالباطل، والعبادة بحق لله تعالى. وشروطها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي العلم، أول العلم بمعناها، والعلم هو المنافي للجهل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، دخل الجنة. هذا من فضل الله تعالى على العبد. فمعناها هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، معناه لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات غير الله تعالى فهي تعبد بالباطل. بعض الناس يقول لا معبود إلا الله، لا، هذا خطأ، معناه أن أثبت العبادة لغير الله، لابد أن يضيف يقول بحق، لأن المعبودات كثيرة التي تعبد بالباطل. التمييز لابد أن يقول لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واليقين المنافي للشك، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون عنده يقين، لا شك، لا يشك، لا ريب عنده في معنى هذه الكلمة. ولهذا قال الله تعالى في المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ما عندهم شك، إنما عندهم يقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في حديث طويل، قصة طويلة، قال في آخر الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما، بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا من فضل الله تعالى. فلا بد من اليقين المنافي للشك، ما عنده شك في هذا. والإخلاص المنافي للشرك، لا بد أن يكون مخلصا بهذه الكلمة والعمل بهذه الكلمة. والإخلاص كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، في يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. فالله غني عنا وعن عبادتنا، فلا بد من الإخلاص لله تعالى. والصدق المنافي للكذب، لكن لا بد أن يقول هذه الكلمة وصادق لا كاذب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث عمر: في من سمع المؤذن أن يقول إذا قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا يدل على فضل متابعة المؤذن، ويدل على فضل الصدق في هذه الكلمة والصدق فيما يقوله الإنسان إذا قال هذه الكلمة. المحبة المنافية للبغض، لا بد أن يحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد وما دلت عليه، ويحب أهلها ويحب الأعمال التي تدل عليها. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المحبة، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، وفي الرواية الأخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد من المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذه الكلمة ولما دلت عليه. الانقياد المنافي الترك، ينقاد لأمور الإسلام، ينقاد لهذه الكلمة ولما دلت عليه من الأعمال الصالحة، ينقاد ويعمل بجميع ما أمر الله تعالى به، ويقبلها، يقبل هذه الكلمة بقوله وبعمله، والكفر بما يعبد من دون الله تعالى. لا شك أن هذه الأمور ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يعلمها حتى تنفعه هذه الكلمة. لا تنفع هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، من قالها إلا بهذه الشروط. فمن قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ينذر غير الله، هذا لا تنفعه. لو قالها 1000 مرة في اليوم، لو قالها باستمرار وهو يدعو غير الله، لا تنفعه إلا إذا عمل بشروطها التي سمعتموها، فلا بد من هذه. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فمعناها الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. عاش صلوات الله وسلامه عليه في المدينة في مكة 13 سنة، 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، و3 سنوات بعدما فرضت عليه الصلاة هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، بقي فيها بها 10 سنوات، أنزلت عليه فرائض الإسلام المتبقية شرائع الإسلام، ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرنا. مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرنا عليه الصلاة والسلام، دينه باق، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا بعض معاني كلمة شهادة أن محمد رسول الله. أما مقتضاها، المقتضى الذي يدل على أنه صادقا فيما يقول، فإذا كان صادقا بأنه قد شهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يقدم البراهين، وهي أن يصدقه بما أخبر، جميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يصدقه المسلم، وإلا لا يكون مسلما لو كذب النبي عليه الصلاة والسلام. من مقتضى شهادة محمد رسول الله تصديقه بما أخبر، وطاعته فيما أمر، أمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة لمن كان عنده مال، أمر ببر الوالدين، أمر بجميع الواجبات، نهى عليه الصلاة والسلام. هذا أوامره، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، نهى عن الشرك، نهى عن الكبائر الذنوب، نهى عن عقوق الوالدين، نهى عن قطيعة الأرحام، نهى عن أذى الجيران، نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن كل ما حرمه الله تعالى، لا طاعته واجتناب ما نهى عنه وزجر كذلك. ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل أي عمل من الأعمال الصالحة إلا بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص في ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، إما بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله أو بتقريره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمور يقال لها هي مقتضى شهادة أن محمداً عبده ورسوله. ثم بقية أركان الإسلام من الصلاة التي أوجبها الله تعالى على عباده، من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاةً يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر فيما رواه مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي في الحقيقة الركن الأعظم بعد الشهادتين. لا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا بعد أن يقوم بهذه الصلاة كما أوجبها الله تعالى وكما بينها رسوله عليه الصلاة والسلام. صلاة الجماعة، هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام. صلاة الجماعة يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، هذه فريضة، هي واجب من واجبات الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، فلقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أعمد أو أتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دل على فريضة الصلاة مع الجماعة، فهي فريضة على الرجال القادرين البالغين الذين يستطيعون أن يصلوا مع جماعة المسلمين. كذلك من هذه الأمور الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، لها شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى، وبينها أهل العلم للناس وشرحوها، وكذلك أصناف الأموال الزكوية تحتاج إلى تفصيل في وقتها. وفي أصناف الأموال الزكوية أربع أصناف: الخارج بل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض كذلك من الثمار، خارج من الثمار من الأرض كالثمار والزروع وغير ذلك، ومنها كذلك عروض التجارة، عروض التجارة بهيمة الأنعام السائمة التي ترعى أكثر الحول في الحول، هذه يقال لها أصناف الزكاة. أصناف الزكاة أربعة: الأموال الزكوية، وكذلك الذهب والفضة لها أنصباء تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى وقت طويل. فهذه الرسالة في الحقيقة رسالة قليلة أو صغيرة في الحجم، لكنها كثيرة في المعنى. لو بدأ الإنسان يشرح هذا الكلام كلمة كلمة لبقي عليه سنوات. تركب كلية الشريعة، يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وهذا يقال لها العبادات. كم مجلد؟ بعض الكتب أربع مجلدات في العبادات، والعقيدة مجلد ولا مجلدات هذا، والأخلاق ستأتي. الخلاصة أن هذه الرسالة رسالة مباركة، ومن حرم قراءة هذه الرسالة والعناية بها فقد حرم خيرا كثيرا من العلم النافع ومن العمل الصالح. الصيام كذلك، صيام له شروط وله أركان وله مبطلات. صيام رمضان هذا من أركان الإسلام، وله في الحقيقة شروحات أخرى يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تعليم في وقته إن شاء الله عز وجل. الحج ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس شروطه وله واجبات وله أركان، فمن تحققت الشروط فيه وجب عليه أن يحج مسلما عاقلا بالغا حرا لكمال الحرية مستطيعا، والمرأة عندها محرم، هذا من شروط وجوب الحج، لأنه يجب في العمر مرة واحدة، فإذا اكتملت هذه الشروط الخمسة أو الستة فإنه يجب عليه أن يحج. أركانه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة أولا، وكذلك السعي، هذه الإحرام من الميقات، الإحرام أي دخول نية دخول النسك، هذا من أركان واجباته ومحظوراته، هذا يحتاج إلى تفصيل في وقته إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي قد جاءت في حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فقال: يا محمد أخبرني. جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام. الإسلام تقدم أركانه، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأل ويصدق. فالغالب أن الإنسان إذا سأل عن الشيء يعرفه لا يعرفه، لكن هذا يعرف. قال: صدقت. قال الصحابة: عجبنا له يسأل ويصدق، عربي. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة، لا أنا ولا أنت لا نعرف الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان كما كحالنا الآن. قال: فانطلق. قال عمر: فانطلق فلبثت مليا، قيل 3 أيام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسول أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا الحديث هو يشتمل على الدين كله، اشتمل. قال: أتاكم يعلمكم دينكم. أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وكذلك ما علامات الساعة يشتمل على الدين كله تفصيلا، جملة وتفصيلا، ما يخرج منه شيء إلا يدخل تحت هذا العلم وتحت هذا الحديث، والأحاديث الأخرى يكمل بعضها بعضا، لكن هذا في الغالب هو الدين كل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أن تؤمن بالله، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بالعصيان. هذا لابد في تعريف الإيمان حتى يخرج الإنسان من عقيدة الخوارج ومن عقيدة المرجئة ومن غيرهم. فأهل السنة والجماعة يقول: أما الخوارج فهم يقولون مثل هذا، يقول: الإيمان اعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكنه لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولهذا قتلوا المسلمين وكفروا أصحاب الذنوب والمعاصي، لأنهم لا يقولون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى قد بيّن ذلك في كتابه، وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان بالله تعالى فهو يتضمن أمورا: الإيمان بالألوهية، وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فلا يعبد المسلم إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا يشتمل على الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى يشتمل على ذلك. وكذلك الربوبية، الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، والمدبر لكل شيء، والمالك لكل شيء، والذي بيده كل شيء، هو الخافض الرافع، المعز المذل، المعطي المانع، بيده كل شيء، الرازق، وغير ذلك. هذا من توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو في الحقيقة الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما توحيد الربوبية فكل الناس يقرون به، كل الناس يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم، يقول الله تعالى عن مشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكنه لم يدخلهم في الإسلام لأنهم ما آمنوا بتوحيد الألوهية. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، قال: أن تعلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه لم يدخلهم في الإسلام. وقال في الثانية: لأنهم يقولون ما دعوناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي معبوداتهم، وأنه خرج على أناس عليه الصلاة والسلام متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين والأصنام وغير ذلك. فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعبدوا إلها واحدا. قال: والرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا، مشركي زمان الشيخ محمد عبد الوهاب وزماننا الآن أغلظ وأشد، أن مشركي زماننا أشد شركا، أغلظ شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما مشركو زماننا فهم يشركون في الرخاء والشدة كلها. الآن بلغني أن بعض السفن كاد أن يغرق، سفينة كادت بل غرقت ونجا منها بعض الناس، بقي في البحر، ربما تسمعون بهذا كم وقت ثم أخرجه الله وأخبر بالحالة التي سمعها. سمع بعض الناس يقول لا إله إلا الله، سمع بعض الناس يقول يا سيدي بدوي مدد مدد مدد مدد، ينفعك البدوي، غرق مع الغارقين نسأل الله العافية. هذا في أغلب، لو كان أبو لهب وأبو جهل في هذه السفينة لقال لا إله إلا الله، يا الله، أخلص في الشدة. هذا يدل على أن مشرك زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين. إذن هذا من توحيد الإيمان بالله. من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، فالله تعالى عند أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله تعالى وبأسمائه، فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. أما الجهمية فنوى الأسماء، نفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فنفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، أعوذ بالله، يعني وقعوا في جريمة عظيمة، فنفوا الأسماء والصفات. كذلك أثبتوا الأسماء ولكنهم نفوا الصفات. أشعرية يعني أثبتوا سبع صفات، وأول الباقي أهل السنة أثبتوا جميع ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعنيها، يأتي إن شاء الله تعالى. ثم الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم يؤمن الإنسان بوجود الملائكة، لأن معنا ملائكة في هذا المكان لكننا لا نراهم، من الإيمان بالغيب، رقيب وعتيد لا يفارقان الإنسان بل معه دائما. وهل يفارقان إذا دخل الخلاء؟ الله أعلم، لكن لو فارقه فإنهما يعلمان ما يعمل، الله يطلعهما على ذلك. هكذا له رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكلام مسجل، كل شيء مسجل، لكن يوم القيامة يثبت ما فيه الخير فيثاب عليه الإنسان، ويثبت ما فيه الشر فيحاسب عليه الإنسان، والذي ليس فيه شر ولا خير مباح يمحى ولا يحاسب عليه. فلا، الملائكة يحفظونه من أمامه ومن خلفه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة كثير. أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات العلى، إلى السماء السابعة، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك بلا عودة، آخر ما عليهم يعني إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إلى يوم القيامة. هذا يدل على كثرتهم. في الحديث الذي رواه الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع 4 أصابع إلا ولله ملك سائد أو راكع. خلقهم عظيم، جبريل عليه الصلاة والسلام يعني له 600 جناح، الجناح يسد الأفق، هذا يدل على عظمتهم. في الحديث: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفق الطير. هذا يدل على عظم خلقهم، الله تعالى خلقهم. فالإيمان بوجودهم والإيمان بصفاتهم لمن أخبر الله تعالى بصفاته منهم، والإيمان بمن سمى الله تعالى منهم وبمن سماه النبي عليه الصلاة والسلام رقيب وعتيد والحفظة ومنكر ونكير، لذان يسألان الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وملك الموت، وغير ذلك من الملائكة. نؤمن بكل إجمالا وتفصيلا، إجمالا نؤمن بكل ملك خلقه الله، تفصيلا نؤمن بمن سمى الله تعالى منهم أو سماه النبي عليه الصلاة والسلام: جبرائيل، ميكائيل، وإسرافيل، ملك الموت، وغير ذلك من الأسماء. فهذا يتضمن الإيمان بالملائكة، أن نؤمن بهذا الذي ذكر. الإيمان وهم لا يعصون الله تعالى طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل شيء ما يعصونه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانه وتعالى. الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا، فإجمالا نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على الأنبياء، ونؤمن بالتفصيل بما سمى الله منها، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الذي هيمن على هذه الكتب. فالكتب نؤمن بها بأنها كلام الله، كلام الله أنزله وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو حق، وكلام النبي كلام الله تعالى بالقرآن، نسخ هذه الكتب السابقة لكنها حق، هي حق حقيقة، لكن القرآن هيمن عليها والعمل بالقرآن، فما كان في القرآن من الكتب السابقة فهو من العمل بما في القرآن، وما نفاه القرآن فهو من العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا، نؤمن بكل رسول أرسله الله إجمالا مطلقا بدون عدد، ونؤمن بالتفصيل بمن سمى الله تعالى منهم. سمى الله تعالى منهم في القرآن 25 نبيا، فنؤمن بالتفصيل بأسمائهم، وبالإجمال نؤمن بكل اسم بكل رسول أرسله الله تعالى. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان يحصل باليوم الآخر وهو يتجزأ، أي من هذا الإيمان الإيمان بما يتكلم به الإنسان عند الموت، عند ما يحتضر، عندما تخرج روحه، هذا من الإيمان بالغيب، لأنه من مقدمات الآخرة. فنؤمن بأن الملائكة، بأن الميت إذا مات واحتمله الرجال على ناقهم إن كان صالحا يقول قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك يقول يا ويله أين تذهبون به. ونؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو خيرا تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن أؤمن كذلك بفتنة القبر، والفتنة هي سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك. فالإنسان إذا وقع في قبره، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه مدبرين، فإنه ترجع روحه إلى جسده ويسمع قرار على أصحابه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار يقال لهما منكر ونكير، فيقولان من ربك ما دينك من نبي، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الفاجر فيقال له فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، لا علمت وتعلمت ولا تليت وتبعت هذا الخير الذي سمعته، ويضرب من مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا فيكون ترابا، ثم يعيده الله تعالى، ثم يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ويحسر ويقال انظر إلى مقعدك من الجنة لو أطعت الله أبدلك الله بهذا. أما المؤمن فيقال له انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله بهذا. فالمؤمن يقول ربي أقيم الساعة، والكافر والمنافق يقول ربي لا تقيم الساعة، يريد هذا العذاب المستمر في القبر لأنه أهون عنده من عذاب الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. نعيم القبر وعذابه، هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بنعيم القبر، وأن المؤمنين ينعمون في قبورهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسدها يوم يبعثه، أما الجسد فهو في التراب، قد يكون ترابا ويبقى عجب الذنب، لكن يصله من النعيم إذا كان من النعيم ما الله به عليم، له اتصال بالعذاب والنعيم، إن كان من أهل العذاب يصله العذاب، وإن كان من أهل النعيم يصله النعيم، والعظام تراب أصبحت رميما. يقول الإنسان إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالروح تنعم في الجنات والجسد يعذب ولو كان ترابا، والله والله على كل شيء قدير. كذلك المؤمن الكافر تعذب روحه في النار، آل فرعون هم في يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والأرواح كذلك الأجساد يأتيها من العذاب. الخلاصة أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بهذا، ثم يؤمن الإنسان بقيام القيامة الكبرى، وأن الله تعالى ينفخ في الصور فيموت الجميع، يموت من عليها إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، كلهم عراة حفاة، أول من يكسى إبراهيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يؤتون ويكسون بعد ذلك. ثم من هذه الأمور كذلك الميزان، الإيمان بالميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو عشت راضية، وأما من خفت موازينه فهو مهاوية. والإيمان بالدواوين، الكتب التي كتب على الإنسان فيها كل شيء من خير وشر، والإيمان بالحساب، عرض الأعمال على الإنسان وتقريره بأعماله، والإيمان بالحوض، طوله شهر وعرضه شهر، ريحه أطيب من ريح المسك، وكذلك آنيته عدد نجوم السماء، وكذلك هذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يصب فيه ميزابان من الكوثر، من كوثر من نهر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نبي له حوض، وأعظم هذه الحياض حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصراط وبعده القنطرة، صراط يمر عليه الناس المؤمنون، ومن كان من المنافقين يكون لهم تبعا، أما الكفار فلا يأتون إلى الصراط، يساقون إلى جهنم، لا يأتون إلى الصراط، لا يأتي الصراط إلا أهل الإيمان. ومن يدعي الإيمان، ومن يدعي الإيمان يرجع حينما يركبون على ويمشون على الصراط، يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، تطفأ أنوارهم على الصراط، لأن الأنوار على الصراط على حسب الأعمال. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باطن، باطنه من ظاهر، باطنه في العذاب وظاهره. والخلاصة أن هذا هو المنافق، لا يمر على الصراط وإنما يرجع، لا يمر عليه إلا المؤمنون، لكن المؤمنون يمرون على حسب أعمالهم. من كان عمله في الدرجات العلى يمر كلمح البصر، عنده نور. ذكر ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش بأن الأنوار تكون على حسب الأعمال، منهم من نوره يكون كالجبل، ومنهم من نوره يكون كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره كذا، ومنهم من نوره إلى آخر، منهم من نوره من له ضياء على قدمه أو على أصبعه يضيء تارة ويطفأ تارة. هذا الإيمان، يمرون على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر على الصراط الذي أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسعى، ومنهم من يسقط يزحف زحفا، ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى. هذا الصراط، وبعدها القنطرة بين الجنة والنار، يطهر أو تصفى قلوب المؤمنين في أشياء بينهم، في قصاص فيما بينهم، ثم بعد ذلك دخول الجنة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة، ونعوذ به من النار. كذلك الشفاعة، يجب أن يؤمن الإنسان بأن الشفاعة على أقسام، شفاعة العظمى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود، وشفاعة لعمه أبي طالب تخفيف العذاب، وشفاعة في دخول الجنة. هذه الأنواع الثلاثة من الخواص للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة في أهل الكبائر والمعاصي فيشترك معه عليه الصلاة والسلام الأنبياء والعلماء والصالحون والملائكة والأفراد. نسأل الله لنا ولكم العافية. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو تقدير الله تعالى لكل شيء في الأزل، ويتضمن مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى علمه السابق، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، علمه، إن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، علم أزلي لا أول له. الأمر الثاني، المرتبة الثانية، الكتابة، يكتب سبحانه وتعالى المقادير، وهذا له تحديد، كتب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب المقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. المرتبة الثانية، وهي مشيئة الله النافذة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة، الخلق، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء، الخالق لأفعال العباد، الخالق للعباد والخالق لأفعال العباد، جعل لهم مشيئة وجعل لهم قدرة، يفعلون ما يشاءون لكنهم لا يخرجون عن مشيئة الله تعالى. هذا باختصار، والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، لكن الوقت لا يتسع لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد ثلاثة، وهي ثلاثة:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد للأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور. والله ولي التوفيق. رحمه الله. يعني كلام جميل وكلام يعني واضح وبين. فالدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بين بأقسام التوحيد كما تقدم ثلاثة: توحيد الربوبية، والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. ولا شك أن التعريف الشامل لأنواع التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به. تعريف التوحيد قال له: إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هكذا توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. ويقال توحيد الألوهية هو توحيد العبادة بالتفصيل، توحيد العبادة إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بفعله. ويقال إفراد الله تعالى بأفعال العباد كالصلاة والصوم وأنواع العبادات، ومنها الخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات كما تقدم: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وإمرار هذه الأسماء كما جاءت عن الله تعالى وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. وأقسام الشرك ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فتعريف الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. التعريف الذي يشمل الشرك الأكبر هو ولا يترك منه شيئا، هو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. هذا التعريف الأكبر، ويقال له دعوة غير الله معه. وكذلك عرفه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عبد الله بن مسعود: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هو أن تجعل لله ندا هو الذي خلقك، لأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا توحيد الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وهو في الحقيقة له تعريفات، منهم من قال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهو تعريف يعني موفق: هو كل ما ورد في النصوص بتسميته بالشرك ولكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر. وتعريف آخر للسعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، وهو تعريف جامع مانع، قال: الشرك الأصغر هو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر. فالوصيلة القولية كان يقول ما شاء الله وشئت أو يحلف بغير الله، هذا وسيلة قولية. أو فعلية، تعليق التمائم، تعليق الخيوط وغير ذلك، تعليق فيه ذكر على الصحيح إذا علقه على رقبته حتى لو كان في القرآن، فالصواب أنه لا يجوز لأنه يعرضه للإهانة، هذا الفعلية. أو إرادية، الإرادية كيسير الرياء أو العمل بالعمال الصالحة من أجل الدنيا، لأن هذا يقال تعريف الشرك الأصغر الجامع المانع، وكل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، فهذا يقال له يقال له تعريف الشرك الأصغر. والشرك ثلاثة أنواع كما تقدم: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والصواب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقال له قد يكون على نوعين، لأن الشرك الخفي يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر يدخل فيه خوف السر، كان يخاف من المقبور، يخاف من الميت أن يضره، إخفاء المنافقين أعمالهم، إخفاءهم أعمالهم الكفرية، هذا شرك خفي يخرج من الإسلام. ويكون أصغرا بحيث يكون يعمل العمل لله ويشرك مع الله غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. قال: من عمل عملا قال أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا من الشرك الأصغر، نعوذ بالله من الشرك الأصغر ومن الأكبر، لكن الأصغر أخطر على المؤمن من الشرك الأكبر. الشرك الأكبر واضح، لكن الشرك الأصغر يدخل على الصالحين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالشيطان يأتي الإنسان من جميع الطرق، فإن عجز عنه أن يقع في الشرك الأكبر أتى إليه لعله أن يقع في الشرك الأصغر حتى يبطل العمل ولا يكون له من العمل شيء، نسأل الله العافية، لأن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فإن عجز عنه في الشرك الأصغر أتى إلى الكبائر، وهكذا في مراتب أو في دركات الشيطان للإنسان حتى يوقعه في ما يغضب الله تعالى. كذلك هذا الشرك الأصغر يكون في الألفاظ كما تقدم، ويكون في الأفعال، ويكون في الإرادات والنيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فلا يحلف إنسان إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا يعلم الذي لا أعلم، ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإخلاص، ويعلم بأن الناس لا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون وليس عندهم شيء. الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى، والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الأولى والآخرة، والشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأكبر يكون صاحبه حلال الدم والمال لولي أمر المسلمين، والشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين. أما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي قارنه، صلى وكان نيته في صلاته أن يعبد الله تعالى وأن يحمد ويثنى عليه من أول صلاته إلى آخرها، هذه صلاة باطلة، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بما هو أخبى عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والأعمال الأخرى كذلك تقاس على هذه الصلاة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن الخامس أو الدرس الخامس عند الشيخ رحمه الله تعالى، وهو جاء في حديث جبريل من أمور الإسلام التي بيّنها. والإحسان في الأعمال والأفعال إتقانها كما يحبه الله تعالى على الوجه الأكمل. الإحسان في العمل أن تعبد الله كأنك تراه، أن تتقن العمل كما يحبه الله تعالى. فإن كان عندك قوة في الإيمان والمراقبة لله فتعبد الله كأنك تراه. والدرجة الثانية: فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فعليك أن تعمل، أن تعلم بأنه يراك سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أعمال الإنسان، فيجب على العبد الصادق أن يراقبه في السر والعلن. ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لقمان كان يقول: يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما يخفى عليه شيء سبحانه. فالإنسان يحسن عبادته لله تعالى ويعلم بأن الله تعالى يراه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه شروط الصلاة. الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم بذاته. وهذه شروط الصلاة لا تقبل إلا بهذه الشروط: الإسلام، لا يقبل الله من أحد عمل إلا بعد الدخول للإسلام. العقل، رفع القلم عن ثلاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. قال: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون. التمييز، وهو أن يبلغ الصغير سبع سنوات. رفع الحدث، والمقصود به هنا الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث الأكبر، وهو في الحديثة في الحقيقة يكون الوطء والموت إذا مات الإنسان وجب تغسيله، وانقطاع دم الحيض والنفاس، والإسلام على قول، ومس الختان. الختان هذه يقال لها موجبات الغسل. أما نواقض الوضوء فستأتي إن شاء الله في درس مستقل. وإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: ومن البقعة التي تصلي على الإنسان، ومن الجسد، ومن الثياب. وستر العورة، يجب على العبد المسلم أن يستر العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا عند العجز، ولكن عند القدرة وعند الإمكانية لا بد أن يغطي كتفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في الثوب لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ويأخذ زينته على حسب استطاعته. كذلك والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت، لا يصلي الصلاة قبل وقتها. واستقبال القبلة والنية. هذه الشروط يحتاج إلى تفصيل وإلى شرح، ولكن هذا يعني يكفي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع: أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. هذه الشروط لا تقبل الصلاة إلا بهذه الأركان: القيام مع القدرة في الفرض، الفريضة لا بد أن يقوم مع القدرة، أما النفل فله أن يجلس وله نصف الصلاة إذا لم يكن مريضا، له نصف صلاة القائم في النفل، أما الفريضة لا بد أن يكون قائما عند الاستطاعة. تكبيرة الإحرام قل الله أكبر لا بد منها، قراءة الفاتحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، والركوع لا بد أن يركع، والاعتدال بعد الركوع لا بد أن يستوي قائما بعد الركوع، والسجود على سبعة وهي الكفان والقدمان أطراف القدمين والركبتين والجبهة مع الأنف، الأنف فمن سجد على جبهته صلاة باطلة، لا بد أن يسجد مع الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والجبهة وأشار إلى أنفه، فدل على أن الأنف يكون يسجد به مع الجبهة. إذن هذه السبعة الأعضاء لا بد منها، والرفع منه يرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين لا بد أن يستوي جالسا بين السجدتين، والطمانينة في جمع الأفعال يعني يكون مطمئنا لا ينقر الصلاة نقر الغراب، وكذلك الترتيب بين الأركان التي ذكرت، والتشهد الأخير لا بد منه، والجلوس له، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان اثنتان لأنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم مرتين في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأركان يحتاج إلى تفصيل، ولكن موضوع التفصيل في وقت غير هذا الوقت القصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثامن: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات الصلاة، أركان الصلاة واجبات الصلاة. الفرق بينهما أن الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا بد منها، لا بد من إكمالها. وأما الواجبات فهي تسقط سهوا وجهلا ولا تسقط عمدا، فإذا تعمد ترك الواجبات وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أي جميع التكبيرات في الانتقال، الانتقال من السجود إلى الجلسة، الانتقال من القيام من الجلوس إلى القيام، الانتقال هذه تكبيرات، 22 تكبيرة في الصلاة الرباعية، هذه تكبيرات من واجبات الصلاة. وقول سمع الله لمن حمده هذه للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع للجميع، سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يزيد على سبحان ربي 3 مرات، أكمل أقل درجات الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، فإن زاد كان أفضل، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، هذا أفضل. كذلك قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والأفضل أن تكون 3 مرات، أقل أدنى درجات الكمال 3 مرات، وإن زاد على ذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة إلى آخره. كذلك قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا من الواجبات، والأفضل أن تكون 3، وإن قال 7 كلمات كان أفضل، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذه جميع ما ثبت في الجلسة بين السجدتين، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هذا هو الكمال في الذكر بين الجلسة بين السجدتين، هذا هو الأفضل. والتشهد الأول والجلوس له هذه واجبات الصلاة، فما سقط من الأركان لا بد منه، وما سقط من الواجبات إذا كان عمدا بطلت الصلاة، وإذا كان سهوا أو جهلا يبر بسجود السهو. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يستعيذ بالله بالتشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. أختار رحمه الله بأن يقول الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، وقول هو الأفضل، لكن لو لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فلا بد منه في التشهد الثاني، لأنه ركن من أركان الصلاة في التشهد الثاني. هذا واضح. تحيات يعني التعظيمات، الصلوات لله، والطيبات أعمالنا الصالحة، الله طيب لا يقبل إلا طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة عليه الصلاة والسلام وبالرحمة، والذي يدعى له لا يدعى مع الله عليه الصلاة والسلام، قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا الذكر وهذا الأمر واضح والحمد لله تعالى. ثم الأفضل له بعد أن ينهي التشهد الأول أن يستعيد التشهد الأخير، يستعيد بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. من أهل العلم من أوجب ذلك؟ طاووس رحمه الله كان يأمر بعض ولده إذا ترك هذه الأربع أن يعيد الصلاة، والأفضل أن يقول بعد الاستعاذة من الأربع: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي عليه الصلاة والسلام من معاذ: والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر بعد التشهد الأخير، لأنه شيء عظيم. وأبو بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: قل اللهم إني ظلمت نفسي. هذا يدل على أنه ظلم نفسه. أبو بكر الذي إيمانه لو وزن بإيمان الأمة كما قال عمر لرجح إيمان أبي بكر، ومع ذلك قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. احذر. نعم طيب. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، ورفع اليدين مضمومتين إلى أصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير. يعني أحسن واحد أولا ثانيا سم إن شاء الله. سنن الصلاة ومنها: أولا الاستفتاح، ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، ثالثا رفع اليدين مضمومتي إلى صابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. إذا ارجع إلى ما كنت عليه ترسل. نعم حتى يكون الأمر واضح بالتسجيل وعند الأخوان. نعم إن شاء الله. نعم. رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين سادسا جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. سابعا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. ثامنا رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. تاسعا جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. عاشرا التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الحادي عشر الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الثاني عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير. الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الخامس عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. الخلاصة أن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن. فالأركان 14 كما تقدم والواجبات 8 وما سوى الأركان والشروط والواجبات يكون من السنن. شروط الصلاة 9 وأركان الواجب وأركان الصلاة 14 وواجبات الصلاة 8. فما سوى الشروط والأركان والواجبات فهو يكون من السنن كما سمعنا في هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي 8. الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الثاني الضحك. الثالث الأكل. الرابع الشرب. الخامس انكشاف العورة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة. السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة. الثامن انتقاض الطهارة. هذه مبطلات الصلاة التي تبطلها وتفسدها الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس نسي وأراد أن يضم أخيه إلى جنبه قال سد الفراغ غلط نسي هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما إذا كان متعمدا تكون باطلة. الضحك الأكل والشرب انكشاف العورة الانحراف الكثير عن جهة القبلة العبث الكثير المتوالي في الصلاة. أما قول من يقول 3 حركات تبطل الصلاة لا ليس بصحيح. العبث الكثير المتوالي هذا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا. انتقاض الطهارة يحدث في الصلاة فهذه تنقض أو تبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10. الأول الإسلام والثاني العقل والثالث لا الإخوان يقولون لعلهم يطلبون استراحة للإخوان 10-15 دقيقة ولم يبقى إلا تقريبا 10 دقائق فهذه راحة إن شاء الله ونبدأ